بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقلنا إن الوفاة إني متوفيك لها عدة معان، والمقصود بها هنا الإنامة، أنمتك ورفعتك، لأن الصعود مشق في هذه الارتفاعات. نعم، والوفاة كما ذكرنا أن تستوفي الشيء كاملا لا نقص فيه، ومنه استوفيت ديني. فكأن الله عز وجل يقول لعيسى إني مستوفيك، أي سأرفعك إلي كاملا بجسدك وروحك، لن يمس منك شيئا، يعني طمأنه أنه لا قتل، لأن القتل كما ذكرت لكم إيش؟ هدم البنية. فأراد الله تبارك وتعالى أن يطمئنه فناداه يا عيسى، وذلك لإيش؟ للإناث، وزاده إناثا بأني إيش؟ بأني رافعك إلي. نتابع إن شاء الله تعالى. وقلنا كذلك إنه معنى الإنام النوم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكلمة رافعك إلي تعني إلى مقر كرامتي ومقر ملائكتي، وهذه بشارة لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتستقيم مع قوله إني متوفيك كذلك. نعم، التي بمعنى النوم. والواو لا تقتضي الترتيب في اللغة، يعني إذا قلت جاء زيد وعمر مش معناته أن زيد جاء أمام عمر، لا، لكن تفيد المجيء الاثنين بلا ترتيب. اقرأ قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، النذر كانت قبل العذاب، إذن الواو لا تفيد الترتيب. ثم في إشارة جميلة جدا إلى قوله متوفيك، يعني ليس معنى أن أرفعك أنك لن تموت، لا، لأن الأجل سيأتيك يوما ما على الأرض كما سبين النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى لا يفتتن العباد بك فيظنون أنك لن تموت. هذه إشارة جميلة. نعم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب من الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، هل بين لنا النبي شيئا في شأن عيسى؟ الجواب نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ أشار النبي إلى أن عيسى إيش؟ سينزل فينا ويكون الإمام من المسلمين أنفسهم، فبحاول الإمام يقدم عيسى له، لا، إمامكم منكم. ثم نقول إن مولد عيسى كان أمرا عجيبا باعترافكم، فكيف تتعجبون من أنه كان إيش؟ كان ولادته أمرا عجيبا، لا تستغربون هذا، وتستغربون أن الله رفعه إليه فكانت إيش؟ نهايته كذلك عجيبة. إذا كان أوله عجيبا فلا غرابة أن يكون إيش؟ آخر أمره في هذه الدنيا عجيبا، لا تستغربوا هذا. نعم، وقوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا، أي سأصرف عنك مكرهم وخبثهم إذا رفعتك. قال ابن عاشور التطهير هنا بمعنى العصمة والحفظ، فأحفظك منه. لأن إيش؟ لأن سيدنا عيسى طاهر، هو ما تغير في شيء في رسالته ونبوته، وإنما أشار بهذا إلى العصمة وأنهم لن يمسوك أبدا وستكون سليما منهم واطمئن إلى ذلك، فهو بمعنى إيش؟ الحفظ. قال الحسن البصري عليه رحمة الله ابن إسحاق لما أمروا بقتله أو لما أمروا بقتله وصلبه حصر في بيت المقدس في دار هناك، وكان ذلك عشية ليلة الجمعة، ليلة عشية الجمعة مساء ليلة السبت كانت هذا الحصر. فلما حان وقت دخولهم ألقي شبهه على الأسخريوطي كما في الأناجيل الأربعة، ورفع عيسى من روزنة من قوة ولم يرى إلا الجوار، رأوا هذا لكن ما تجرأوا أن يقولوا، لأن اليهود كانوا يقتلون من يقول إنه لم يصلب وإنه رفع. ودخل الشرطة وحصلوا هذا ولا يعرفون أنهم غرباء عن البلد، فأخذوا يضعون الشوكة على رأس هذا الذي شبه لهم إهانة له. نعم. وسلم عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما جرى، قالوا اليهود صلبنا، قال صلبتوا، فسلموا لليهود إيش؟ خوفا ولم يروا، فبقيت الأمور إيش؟ في شك، ما يعرفون هل هم الصحيح. وضلوا بذلك ضلالا مبينا كبيرا عظيما كما يقول ابن كثير، لما سلم النصارى لأنكم صلبتموه فضلوا بذلك. وأنتم تعلمون أن حديثا إيش؟ أن البابا برأ الإيش اليهود من دم المسيح، إذن القضية أصبحت إيش؟ ما عليه شرع الله تبارك وتعالى. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذه الفوقية فوقية الدنيا لقوله إلى يوم القيامة، يعني هنا. والفوقية هنا الانتصار والظهور، وقد يكون مرة بالقوة ومرة بالحجة والبرهان. نعم، مرة بهذا ومرة بهذا، فوقية دنيوية بدليل إلى يوم القيامة، والفوقية هنا فوقية دليل على الأغلب، وإن كان النصارى بعد ذلك يعني فعلوا ما فعلوا باليهود بعد إيش؟ ما دخلوا العالم الغربي أو أوروبا، روما الوثنية ما دخلت إلا بعد 300 سنة من رفع المسيح في عهد القسطنطين الذي بنى القسطنطينية. لكن يعني فإما أن يكون نصرا بالسيف والسنان، وإما أن يكون بالحجة والبرهان. وفوقية الدليل أبين وأظهر. الأعداء الإسلام الآن لما رأوا أن في الإسلام طلاقا أقاموا الدنيا ولم يقيدوها، كل أوروبا إيش طلاق، لذلك يقولنا في المثل هذا متزوج زواج نصراني، يعني ما في طلاق. لكن لما ألجأهم الحياة الاجتماعية إلى أن إيش؟ يشرعوا الطلاق، شرعوه ولا لا؟ شرعوه على مرأى من إيش؟ من البابا ومن نعم هؤلاء يعني تحت سمع البابا وبصره شرع. ولكن لم يقولوا هذا هو الإسلام، قالوا هذا إيش؟ هذا قانون اجتماعي. لكن هل هذا كونهم قانون يعني أليس هذا إدانة لهم أنكم رفضتم الطلاق ثم إيش؟ لقد جاء تشريعهم للطلاق إيش من إيطاليا تحت سمع وبصر الفاتيكان، ثم انتشر لأوروبا كلها. حج وبرهان ولا ما هو حج وبرهان؟ وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. هم لم يأخذوا الطلاق كتشريع إسلامي، وإنما أخذوه لأن أمور الحياة ألجأتهم إلى تشريعه، ألجأتهم إلى ضرورة الطلاق، ثم عم أوروبا كلها. خذ في الريبة الآن، الذين يريد البعض منا أن يجعله تشريعا مباحا، الربا، نجد أن أوروبا تحاول التخلص منه الآن، لأنهم توصلوا بالتجربة إلى أن المال لا يؤدي وظيفته حقا وظيفته الاجتماعية في المجتمعات إلا إذا كانت الفائدة فيه صفرا. شو ما في يعني ما في ربا. فإذا تخلص العالم من الربا الحياة سنة كونية تسير وفق إيش؟ نظم صالحة مريحة يستريح فيها الجميع، لأنهم رأوا أن فساد الحياة سببه الربا. والرأسمالي يغذي الفوائد، الرجل الغني الرأسمالي يغذي، ولذلك إيش يقوم بإنشاء صناعات تخدم مصلحته الربوية. وأي شيء من المواد أو من السلع يكون أنفق وأبيع ما يتعلق بالنساء. تلاقي علبة الكريم ثمنها كذا وكذا، وخذ بقى دعايات، والنساء بتعرفوا أنتم يعني خاصة الغرفة فيهم خلابة. إذن سبب الربا. ومن بعد جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فنسخت شريعة عيسى. إذن بقي قوم على الحق إلى أن جاء شريعة محمد فنسخت شريعة عيسى، وهو الذي ورث إيش؟ ورث عن عيسى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الخطاب لعيسى، ثم إلي مرجعكم ومن معه من المؤمنين والكافرين، أي إلي مرجعكم بالبعث، وحينها أحكم بينكم فيما اختلفتم فيه من شأن عيسى، هل هو إله أو ابن إله أو أنه عبد ورسول. وبعد أن أذيقكم العذاب الدنيوي الذين ضلوا عن سبيل الله، إيش بتكون النتيجة في الآخرة؟ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. نعم، قدم حكم الكافرين على المؤمنين، أنا بقول بعدين الذين آمنوا لهم الجنة، قدم حكم الكافرين على المؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمن يؤمن بالآخرة فيسلم لأمر الله تعالى، أما الكافر فإيش؟ لا يؤمن، فجاءه عذابا شديدا في الدنيا. ذاق اليهود العذاب في الدنيا بعد عيسى على يد قسطنطين في النصرانية. هذا قسطنطين كان روميا وثني تنصر، فأقام الدنيا وأقعدها على وتتبعهم فقتلهم لليهود، وبنى للنصارى 12,000 معبد، وهو الذي بنى إيش القسطنطينية التي تنسب إليه الآن في تركيا. وعذاب الدنيا يجري على وفق أمور الدنيا، نعم، من شدة وضعف، قد يكون العذاب مرة شديد ومرة قاسي، من ذل وإهانة واستمرار وانقطاع، نعم، كما يكون بزوال الملك عن الإنسان إذا وضرب الذلة وضرب الجزية، كله هذا من عذاب. أما عذاب الآخرة فدائم. اقرأ قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. ثم قال عن عز وجل عن المؤمن وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الله كره الظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا الألوهية بادعائهم أن الإله رب. ما أحببتهم سيعذبون، أما المؤمن فأحبهم فيوفيهم أجورهم، أي إن الله يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولذلك سيكون ثوابهم وافيا، لأن العظيم لا يعطي إلا العظيم. نعم، وتوفيت الأجور للمؤمنين يكون في الدنيا بالتوفيق والرضا والبركات وحسن الذكر وذكرك، نعم، والحياة الطيبة، وإن كان قد تكون قليلة لكنك إيش مطمئن، وفي الآخرة في الجنة. أما الكافر فإن الله تبارك وتعالى لا يحبه لأنه ظالم، ولذلك قال والله لا يحب الظالمين. ثم انظر إلى تذييل الآية، تذييل نهايته في قصة عيسى نهاية تذييل الآية يخاطب الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا له: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: أي يا محمد، إن هذا الذي قصصناه عليك من شأن عيسى هو الحق، وكل ما سوى ذلك باطل، لا تسمع له إله أو ابن إله أو كطبيعتين أبدا، حق. من شأن عيسى ما هو الحق من ميلاده إلى رفعه إلى نهاية أمره، هو الحق الذي يدل على صدق رسالتك. كيف يدل على صدق رسالتك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف قبل البعثة عن أحوال عيسى، أنه صار به كذا وكذا، والعرب لا تعرف ذلك. فقصصناه عليك بالحق، وهذا دليل على أنك رسول، لأن الذي أخبرك بذلك هو الله تبارك وتعالى، وحي أوحاه الله إليك، كما أنه ذكر وموعظة للناس حتى يتبعوا الحق ولا يزيغوا عن طريق الوحي. نعم. وقوله الحكيم والذكر الحكيم، الحكيم أي المحكم الذي لا يتطرق إليه الخلل، قل أحكمت العمل، لا يقرأ لا شك ولا كذب ولا وهم أبدا، حكيم محكم، هذا الذي لا يتطرق إليه الخلل. وهذا الكتاب مشتمل على الحكم النافعة والمواعظ الجليلة. ثم شرع الله تبارك وتعالى في نفس السورة في إبطال عقيدة النصارى من تأنيه المسيح، لأنهم قالوا إنه الإله. طيب لماذا؟ قال لأنه خلق بكلمة من الله وليس له أب، إذن ينبغي أن يكون إلها. فماذا رد الله عليهم؟ فأراهم الله أن آدم أولى أن يدعي الألوهية، لأنه خلق بدون أب وبدون أم. أنتم استغربتم هذا جاء بلا أب، لماذا لا تستغربون آدم جاء بدون أب وأم ثم لم يدعي الألوهية ولم أحد يقول إن هذا إله؟ فإذا لم يكن آدم إلها مع أنه خلق بدون أب وأم، فعيسى أولى أن يكون مخلوقا وأن لا يكون إلها. نعم. ثم قال تعالى في هذا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه لا تعود على آدم، خلقه أي خلق آدم في الأصل التكوين من تراب ثم قال كن فكان، أي كن إنسانا سويا. ومحل التمثيل كون كليهما آدم وعيسى خلق دون أب، ويزيد آدم على عيسى بأنه بدون أم. إن مثل عيسى عندك مثل. نعم. وقوله كن تعبير عن القدرة بتكوينه حيا، كن، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني ما في بين كن وبين الوجود فارق أبدا ولا شيء، لكن يضرب لك المثل حتى تفهم، كن فكان، ما في فاصل زمني أبدا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. اللمح لما تنظر بطرف عينك بسرعة، هذه تشبيه حتى، فإشارة إلى تعلق القدرة بتكوينه حيا ذا روح، ليعلم السامعون أن التكوين الذي كونه الله تعالى لآدم ليس بآلة، مش بآلة ولا بوسيلة من نحت أو أبدا لا، ولكن بإرادة وتعلق قدرة مع تسخير الكائنات التي لها أثر في تكوينه بكلمة كن فقط، بكلمة كن، حتى تنتئم وتندفع المواد المكونة، نعم، إلى إظهار المكون. وكل ذلك إيش؟ من توجه الإرادة من الله تبارك وتعالى بالتنجيز، كن فكان. وقد روى البروسوي أن وفدا من نجران، نصارى نجران كانوا أشد الناس نصرانية لأنهم تعذبوا على يد في سورة البروج. نعم. لما قدموا إلى المدينة وكانوا 14 رجلا من أشراف نجران، وكانوا النصارى قدموا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ثيابهم جميلة، وجوههم ممتلئة، زعماء القوم، الملأ، سموا ملأ لأنهم يملؤون الأعين بهيبتهم هكذا. فاستقبلوا قبلتهم، شوف على يعني سوء الأدب، في مسجد النبي واتجهوا إلى الشرق إلى قبلة النصارى. فأراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منعهم، قاموا لهم، فقال النبي تألفا لقلبي اتركوهم اتركوهم خلصا معه دعوهم. وكان قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مجيئهم صدر سورة آل عمران تتكلم في المسيح، يعني حتى جهزه الله مقدما لإيش؟ بالرد، سيكون نقاش بينك وبينهم، فهذه الآيات رد. ثم تقدم أسقفهم أبو حارثة معه شخص آخر اختلف المؤرخون في اسمه من فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أسلما، الزعماء اثنين قالوا يا محمد نعم أسلمنا قبلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتما، يمنعكما عن الإسلام ثلاث، في ثلاث أمور تأتونها لا تكونوا مسلمين إلا إذا تركتم ذلك، كذبتما يمنعكما من الإسلام ثلاث، عبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير، وزعمكما أن لله ولدا. هذه ثلاث يعني أشياء. قالوا يا محمد فلم تشتم صاحبنا، أنت تشتم؟ قال ماذا أقول؟ قالوا إنك تقول إنه عبد الله، إنه عبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول، فغضبوا وقالوا هل رأيت إنسانا من غير أب؟ فحيث سلمت يا محمد أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون هو الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن آدم عليه السلام لم يكن له أب ولا أم، وسكت، أي ولا يلزم من ذلك أن يكون إلها أو ابن إله. فكذا حال عيسى، نعم، فكذا حال عيسى كآدم. فالوجود من غير أب وأم أخرق للعادة من الوجود من غير أب. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الغريب عيسى بالأغرب، وهو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليكون أقطع في الحجة للخصم حتى ما يجاوب، ما عنده جواب، حين يرى ما هو أغرب مما استغربه. يقول القاسمي عليه رحمة الله إن شأن عيسى العجيب في إنشائه بالقدرة الإلهية بدون أب، كمثل آدم، أي كحالة آدم العجيبة، خلقه من تراب، صوره، صور الجسد من تراب، ثم قال كن بشرا سويا روحا فكان فكان. وقوله فيكون، كن فيكون، وقوله فيكون في الآية إن مثل عيسى، كن فيكون، عبر القرآن بالفعل المضارع فيكون، مع أن الأمر إيش؟ انتهى ومضى. الفعل المضارع المقترن بالفاء فيكون إشارة إلى أن الأمر حصل من غير تخلف، كن فكان. وهو كذلك إشارة إلى حكاية الحال في آدم، أي تصويرا لذلك الإيجاد الكامل، بحيث لما يسمع السامع كأنه يشاهد الحادثة، كن فيكون. ومثله قول الله عز وجل الله الذي أرسل رياحا فتثير سحابا، يعني كأنها أمامك. يقول البقاعي عليه رحمة الله في قول الله عز وجل كمثل آدم خلقه من تراب، في كلمة من تراب في لطائف، ربنا ما قال خلقه، قال من تراب. اللطيفة الأولى خلق الإنسان من تراب ليكون متواضعا، فإذا تكبر كان فيه صفة من صفة إبليس تراب. نعم، لأن نهايتنا كلنا إلى إيش؟ إلى التراب، وكل الذي فوق التراب تراب. الأمر الأول. الأمر الثاني يكون ستارا، لأن التراب يستر الجثث الميت، فينبغي للمؤمن أن يكون ستارا إذا رأى عيبا على أخيه أن يستر عيبه، ما يفضحه، ينصح بينه وبينه، أما أن يفضحه لا. الثالثة ليكون أشد التصاقا بالأرض، لأنه منها خلق وفيها مستخلف. إني جاعل في الأرض خليفة، ولن جعلكم خلائف الأرض، والملتصق. الرابعة، أراد الحق تبارك وتعالى إظهار القدرة. تبي أراد إظهار قدرته، فخلق الشياطين من أضواء الأجرام. النار مضيئة ولا ما هي مضيئة؟ خلق الشيطان من إيش؟ من أضواء الأجرام، من النار، ثم ابتلوا بالظلمة والضلالة. الشيطان يطلق على المتمرد من الجن، مخلوق من من من من نار وتضيء، لكن طبيعته مظلمة مظلمة. وخلق الملائكة من نور، اللي هو ألطف الأجرام، وأعطاهم كمال القوة والشدة. وخلق آدم من التراب الذي هو أكثف الأجرام، ثم أعطاه الهداية والمعرفة والنور بشرع الله تبارك وتعالى. فإذا أخذت أنت إيش شرع الله كنت إيش في أفق الملائكة، وإذا أخلفت إلى الأرض فأنت كالشياطين. ولذلك إبليس عبد الله تماما إلى أن وصل إلى أفق الملائكة بالعبادة، هو أفضل من الجن، كان من الجن ففسق، لكن كان مع الملائكة في أفق إيش في أفق العبادة، فلما تكبر على الأمر نعم. فخلق بني آدم من التراب مع أنه كثيف، لكن أعطاه الهداية ليرتقي. الخامسة، خلق الإنسان من تراب. وإذا إنسان شاف نار يريد أن يطفئها وما في ما يبيعش يطفوها بالتراب، خلقك من تراب فتكون هذا مطفئا لنار الغضب والشهوة. الغضب نار، والشهوة عندما تنفعل بصاحبها كالنار، فيذكرك أنك من تراب، فاجعل غضبك وشهوتك تحت أمر شرع الله عز وجل، إياك أن تحملك إلى الضلال. نعم، لتطفئ نار الغضب والشهوة والحرص، البخل، البخل كذلك من الأمور. نعم، فإن هذه النيران لا تنطفئ إلا بالتراب. ثم قال عز وجل مبينا أن ما ذكره عيسى هو الحق، ما ذكره عن عيسى هو الحق الذي لا شك فيه، فقال تبارك وتعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الامتراء يطلق على الشك ويطلق على الجدال، فلا تكن من الممترين أي الشاكين، يطلق على الشك، مأخوذا من قول العرب مريت الشاة أو مريت الناقة، يعني أخذت بضرعها لتحلبها فتشد. فهذا أصل معناته في اللغة. فكأن الشاك الذي يشك يجتذب بشكه شرا، الذي يشك في قول الله عز وجل فكأنما يجتذب شرا إليه، كاللبن الذي يجتذب من الضرع بالحل. ويقال كذلك ما رأى فلان فلانا أي جادله، كأنه يريد أن يستخرج غضبه، بتناقشه حتى يغضب بثور. ولذلك قال ابن عباس لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعرف أن عمر يعني شديد، نعم، لا أماريك أبدا، يعني لا أجادده أبدا. نعم، وقد قال العرب الشكر يمتري المزيد أي يجلب، يمتري الشكر يمتري المزيد، أي لمن يشكر الله تعالى كأنه إيش يحلب مزيدا من الخير، هذا المعنى، أي يجلب المزيد. والخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم الحق من ربك يا محمد فلا تكن من الممترين، والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون شاكا، بل كان معصوما. خطاب لمن إذن؟ الخطاب لنوعين من الناس. النوع الأول الذين اتخذوا اليهود اتخذوا عيسى إلها، لا يعني لا تعرضهم بهم، لا تلتفت إليهم. نعم. والمعرض به هنا النصارى الممترون الذين امتروا وشكوا في الإلهية بالإله أو إله، بسبب أن عيسى وجد بلا ولد، وإذا بهم إيش امتروا أي شكوا بهذا. والخطاب كذلك لأمة محمد بعد أن تسير على نهج محمد، فلا تستمع إلى الأباطيل والأقاويل، وإلا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم وحاشاه أن يفعل ذلك، لأن الشك كفر. شمائل عيسى في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ليلة أسري بي عيسى، ثم نعته الرسول فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، أحمر أشقر كأنه طالع من حمام، مثل واحد وجهه يكون هكذا. وفي رواية عن ابن عمر: أحمر عريض الصدر. وفي رواية أنه جعد، لكن جعود لطيفة. وفي رواية مبسوط شيء، يعني جعودته جميلة، ما هي جعد لا، هكذا. ومن صفاته الخلقية أولا طهارة القلب، فكان لا يحمل حقدا على أحد أبدا، كما كان يقبل اعتذار الناس ولا يكذب أحدا حلف بالله، متى ما حلف الإنسان بالله كان يصدقه، إجلالا لذات الله وتعظيما لاسم الله عز وجل. ولذلك ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال الرجل: كلا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري. وفي رواية: وكذبت عيسى، يعني كذبت نفسي. يقول صاحب أنبياء الله كتاب أنبياء الله: قدم عيسى يمين الرجل على مشاهدته، لما حلف له قال خلاص اليمين عندي مقدم على، لأنه لا يتصور أن أحدا يحلف بالله كاذبا، ما يخطر باله أن واحد بيحلف إيش كاذب، بدي يشوف الآن على 10 دنانير بيحلف كذاب، مصيبة هاي مصيبة، ومسلمون نحن، مصيبة مسلمون، إلا في وقت ما في وقت. نعم. قصة عجيبة والله. إنسان إمام في في في قرية من قرى لندن، مسجده بيركب في الباص، سنة سنتين صار معروف عند الناس، معروف عند ركاب الشركة. فيوم من الأيام طلع ما معه فراطة، فألقى للكمساري أو للسائق ورقة عطال التيكت ورجع له فلوس، عدها الشيخ لقاها زايدة 20 سنت أو بنس بلغة الإنجليز والله ما بعرف، فقال ردها، لا أي شركة ضخمة ما بتأثر، بفتح فيها أنا. لكن لما وصل إلى عند المسجد كأن أحدا أخذ بناصيت، قال ادفع الزيادة، فجاء إلى قال له: يا أخي أنت دفعت لي زيادة 20 بنس. قال له: أنت مو الإمام؟ قال له: بدي زورك من 4 أو 5 أيام، بدي أسألك بعض أسئلة. فقلت لحتى أجربه قبل ما أذهب إليه وأخذ الإسلام عنه، فلو أنك أكلتهم والله لن تراني أبدا، فأغمي على الشيخ. أغمي ليش؟ قال: أنا لو أكلت 20 سنت كم رصدت عن سبيل الله من إنسان. يجي شوف الأمة هذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في الدرس الآتي سنتكلم إن شاء الله في بعض المواعظ حتى نأخذ فترة، انتهى بهذا عيسى عليه وعلى نبينا، نكمل شوي بعيد.